حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونعم الوكيل بكل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وغلق وعلق في المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشق وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم الأم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحور تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حسدا وكفرا وجورا حسبنا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ونعم الوكيل بكل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم الأم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحور تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حزنا وكفرا وجورا بسم الله العظيم حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح ونعم الوكيل بكل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وغلق وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم أم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحور تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حزنا وكفرا وجورا حسبنا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم ونعم الوكيل بكل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم أم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحور تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حزنا وكفرا وجورا بسم الله الرافع المعز المذل حسبنا الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم ونعم الوكيل بكل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة ما حسب الشيطان وجسد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم أم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحورة تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حسدا وكفرا وشورا. حسبنا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل ونعم الوكيل. في كل ظالم سحر وعقد ونفد وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والإبير والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وشدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأسر وشرد الأسر وطلق الأزواج ومنع الحمل والإنجاب باسم أم وتاريخ وأطار وصوره ملا وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحورة. تعهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حزنا وكفرا وجورا. حسبنا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت ونعم الوكيل. في كل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم أم وتاريخ وصور وآثار المسحورة والمسحورة. تعهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد اللئيم كله حزنا وكفرا وشورا. حسبنا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر ونعم الوكيل. في كل ظالم ساحر وخادم السحر عقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم أم وتاريخ ميلاده وصور وأطار المسحورة والمسحور. تعهدم الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان اللعين كله حسدا وكفرا وجورا. حسبنا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المقدم الوالي المتعال ونعم الوكيل. في كل ظالم سحر وعقد ونفد وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجدد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم الأم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحور وأطارهم وصورهم. تعهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حسدا وكفرا وجورا. حسبنا الله حسبنا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الولي المتعال البر التواب المنتقم ونعم الوكيل. في كل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجار والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وشدد الأسحار في اليقظة والمنام وأفرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمد والإنجاب باسم أمي وتاريخ ميلادي وصور وأطار المسحورة والمسحورة تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده بيد الشيطان كله حزنا وكفرا وهجورا حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله المخطط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور ونعم الوكيل بكل ظالم عقد وسحل ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجاري والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وجسد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإجابة باسم أمي وتاريخ ميلادي المسعورة والمسعورة وصورهم وعطارهم تعاهد مع الشيطان وبيد الشرك والكفر وضع يده في يد الشيطان كله حزنا وكفرا وجورا حسبنا الله ونعم الوكيل في من سحر وترك المسحورة والمسحورة في ظلمة الزنزانة مع الشياطين حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل في من أبكى وضيق ونقص حياة المسحورة والمسحورة وألزمهم الحيرة وسلبهم طعم الحياة وأحاطهم بجنود إبليس الرجيم اللعين حسبي الله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل في من أبكى وضيق ونقص حياة المسعورة والمسعورة وأزمهم الحيرة وسلبهم طعم الحياة وحاطهم بجنود إبليس الرجيم يا الله العظيم يا الله القدير أبطل وحرك كل سحر باسم الأم وتاريخ ميلاد المسحورة هذه وهذا المسحور أنت أعلم بالأسحار التي تسلط بها عليها وعليه علام الغيوب أبطله الآن يا قدير احرقه الآن يا عظيم ومن لم يغادر بلا رجعة من خدام السحر اللهم يا عظيم اللهم يا عظيم أبطل وحرك كل سحر باسم الأم وتاريخ ميلاد المسحورة والمسحورة وبصورهم وأطارهم تعلم به علام الغيوب أبطل الآن يا قدير حرق الآن يا عظيم ومن لم يغادر بلا رجعة من خدام السحر حرقهم الآن يا عظيم اللهم حرق خدام السحر ورصاد هذا السحر إن لم يغادر يا عظيم حرق كل خادم السحر اللعين وكل راصد إن لم يغادر بلا رجعة يا قدير اللهم انزل الخراب والدمار على الساحر الذي ترصد هذه المسكينة وهذا المسكين وارسل عليه ملائكة وجند من جندك يقتلونه وجنوده لبابسة وحرقهم يا عظيم هؤلاء يشد ظلما على عبادك ظلموا كثيرا ظلموا كثيرا ظلموا كثيرا وسحروا كثيرا اللهم حرقهم يا عظيم وانزل عليهم الخراب يا قدير يا عظيم يا قدير يا عليم بهؤلاء الظالمين. اللهم بحق قولك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وما للظالمين من نصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما للظالمين من نصير بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون وبحق قولك يا عظيم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا عظيم أنزل عليهم الخراب يا قدير أنزل عليهم الخراب والدمار بحق قولك يا جبار فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وترى الظالمين يوم لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يا عظيم يا قدير أنزل الخراب والدمار والهلاك على الساحر والساحرة الذين ترصدوا عبادك بالسحر يا قدير بحق قولك يا عظيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تفزون عذاب الهون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لم تدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اللهم يا عظيم أنزل الخراب والدمار والشهب الحارق القاتل على مملكة إبليس الرجيم اللهم أنزل الخراب والدمار والشهب الحارق القاتل المدمر على قرى إبليس الرجيم اللهم يا نور النور أنزل على قراه الظالمة الإبليسية يا قدير وعلى ملكها الرجيم اللعين الشهب الحارق القاتل المدمر والخراب والدمار يا قدير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. يا خادم السحرة يا خادمة السحرة بإذن العظيم، كما أن الساحر يتوسط بينكم وبينه راشد وحد أثيري شيطاني سحري، فبإذن العظيم فبإذن القدير دعاءنا للجبار وآياته القرآنية العظيمة تصل إليك يا لعين يا خادم السحر ويا خادمة السحرة، منكم إلى الراصد ومن الراصد إلى الساحر الآن، فتخترقه كلمات رب العظيم ويرى الخراب والدمار والحرق بقدرة الجبار العظيم. أقول لكم ما قاله رب العظيم: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم، أبطل وحرق كل سحر صنعوه هؤلاء الملايين. اللهم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا قدير، أنت عليم به يا علام الغيوب. اللهم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا باسم الأمة وتاريخ الميلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها، باسم الأم وتاريخ البلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها، باسم الأم وتاريخ البلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هاته وعبدك هذا باسم الأم كتبوه وبثيق بتاريخ البلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوه. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هاته وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ البلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هاته وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ البلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها، باسم الأم وتاريخ البلاد كتبوه وعلقوها، باسم الأم وتاريخ البلاد كتبوه وعلقوها. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر سحروا بيامتك هاته وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ البلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها، باسم الأم وتاريخ الميلاد والآثار والصور كتبوه وعلقوها. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ الميلاد والصور والآثار كتبوه ودفنوها، باسم الأم وتاريخ الميلاد والآثار والصور كتبوه ودفنوها، باسم الأم وتاريخ الميلاد والآثار والصور كتبوه ودفنوها. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ الميلاد والأطار والصور كتبوه ودفنوه. يا حي يا قيوم وابطل الآن وحرق سحر الساحرة سحروا قيامتك هذه وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ البلاد والأطار والصور كتبوه ودفنوها ودفنوها باسم الأم وتاريخ البلاد والأطار والصور كتبوه ودفنوها. أبطل يا عظيم وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك هذا باسم الأم وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها باسم الأم وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها باسم الأم باسم الأم باسم الأم وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها باسمها وباسم أمها وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها باسمها وباسم أمها وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها باسم أمها وباسمها وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها باسمه وباسم أمه وتاريخ البلاد كتبوه ودفنوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك يا قدير باسم الأم وتاريخ الميلاد كتبوه وأحرقوه ونصروه باسم الأم وتاريخ الميلاد كتبوه وأحرقوه ونصروه باسم الأم وباسمها وتاريخ الميلاد كتبوه وأحرقوه ونصروه. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك هذا باسم الام وتاريخ الميلاد كتبوه وحرقوه ونصروه. يا حي يا قيوم وحرق وابطل كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك هذا باسم الام وتاريخ الميلاد واسم المسحور والمسحوره واطاره صنعوها. يا حي يا قيوم وابطل كل سحر سحروا قيامتك هذه باسمها واسم امها وتاريخ بلادها والاطار والصور صنعوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه باسمها واسم امها وتاريخ بلادها واطارها صنعوها وصورها صنعوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه باسمها واسم امها وتاريخ بلادها وبصورها واطارها عقدوه وسحروها سحروا باسمك وباسم امك وتاريخ بلادك. والعظيم يبطل كل سحر سحرك به باسمك واسم امك وتاريخ بلادك وبأطارك وصورك صنعوها. يا حي يا قيوم قبل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك يا قدير باسم الأم وتاريخ الميلاد عقدوه وربطوه. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك يا عليم باسم الأم وتاريخ الميلاد وباسم المسحور والمسحورة عقدوه وربطوه باسم أم المسحور والمسحورة باسم المسحور والمسحورة وتاريخ بلاد المسحور والمسحورة عقدوه وربطوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك هذا يا عليم باسم الأم وتاريخ ميلاد وأطار المسحورة والمسحور صنعوه وفي المجاري رموها وفي المجاري رموها وفي المجاري رموها. يا حي يا قيوم يا عليم أبطل كل سحر سحروا قيامتك هذه وعبدك هذا باسم المسحور والمسحورة وباسم أمي المسحورة والمسحور وتاريخ بلاد المسحور والمسحورة وأطارهم صنعوه وفي المجاري رموها. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا عليم، باسم المسحور والمسحورة وباسم أم المسحور والمسحورة وتاريخ بلادهم وأطارهم صنعوه وفي المجار رموها. يا حي يا قيوم وابطل كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا علم الغيوب، باسم الأم وتاريخ بلاد المسحورة والمسحور وأطارهم صنعوه ووكلوا به العاشق الفاسق في الأرحام ثبتوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمها واسم امها وتاريخ بلادها واطارها صنعوه ووكلوا به العاشق الفاسق في الارحام ثبتوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك يا علام الغيوب، باسمها واسم امها وتاريخ ميلادها واطارها صنعوه ووكلوا به العاشق الفاسق في الارحام ثبتوها في الارحام ثبتوها. يا حي يا قيوم وابطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمها واسم أمها وتاريخ ميلادها وأطارها وصورها ووكلوا به العاشق الفاسق في الأرحام ثبتوها، سحروها باسمها وباسم أمها وتاريخ ميلادها وأطارها وصورها ووكلوا به العاشق الفاسق في الأرحام ثبتوها في الأرحام ثبتوها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمها واسم والدتها ويوم ميلادها وعطارها وصورها في الأرحام ثبت العاشق اللعين الفاسق. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا بأسمائهم وبأسماء الأم وتاريخ ميلاد بالطلاسم على الصور ثبتوها بالطلاسم على الصور ثبتوها بالطلاسم على الصور ثبتوها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا بأسمائهم وبأسماء الأم وتاريخ الميلاد يا قدير بالطلاسم على الصور ثبتوها لتشويه الجمال للتفريق للقتل صنعوها للقتل صنعوها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وحرق ودمر كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا عليم بأسمائهم وأسم الأم وتاريخ الميلاد بالطلاسم على الصور ثبتوه لتشويه الجمال للتمريض لتعطيل الزواج للقتل صنعوها حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا بأسمائهم واسم الأم وتاريخ الميلاد وأطار والأطار والدم الفاسد صنعوها باسمهم وباسم الأم وتاريخ الميلاد والأطار والدم الفاسد صنعوها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا بأسمائهم وباسم الأم وتاريخ الميلاد والأطار والدم الفاسد صنعوا. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب باسمهم وباسم الأم وتاريخ الميلاد وبالآثار والدم الفاسد صنعوها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب بأسمائهم وباسم الأم وتاريخ الميلاد وبدم الحيض كتبوه ودفنوه وبدم الحيض كتبوه ودفنوه بأسمائهم وأسماء الأمهات وتاريخ البلاد وبدم الحيض كتبوه ودفنوها. يا حي يا قيوم وحرق وابطل كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا علام الغيوب بأسمائهم واسم الأم وتاريخ البلاد وبدم الحيض كتبوه ودفنوها بأسمائهم وباسم الأم وتاريخ الميلاد وبدم الحيض كتبوه ودفنوها بأسمائهم وباسم الأم وتاريخ الميلاد وبدم الحيض كتبوه ودفنوها. يا حي يا قيوم أبطل كل سحر وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمها واسم أمها وتاريخ بلادها باسم عبدك هذا وباسم أمه وأطاره وميلادها وبالماء والبخور بيتوه للنجوم ثبتوه ليستمر. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا بأسمائهم وأسماء الأم وتاريخ الميلاد وبالماء والبخور بيتوه للنجوم ثبتوه بنجم ليستمر. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمها واسم أمها وتاريخ ميلادها سحروا بعبدك هذا باسمي واسم أمه وتاريخ ميلادها وبالماء والبخور بيدوا لنجوم ثبتوه ليستمر. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمها واسم أمها وتاريخ ميلادها ليكون سحرا مستمر. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا به عبدك هذا باسمي واسم أمه وتاريخ ميلادها ليكون سحرا مستمر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هذه وعبدك هذا يا عليم باسم الأم وتاريخ الميلاد والذبح لسفهاء الجن والشياطين استحضروا ملوك الجن السحرة الملايين. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا به أمتك هذه وعبدك هذا بأسمائهم وأسماء الأم وتاريخ الميلاد والذبح لسفهاء الجن والشياطين استحضروا به ملوك الجن السحرة الملايين. يا حي يا قيوم أبطل وحرق كل سحر سحروا به أمتك هذه باسمها واسم أمها وتاريخ ميلادها ومن ذبح لسفهاء الجن والشياطين استحضر ملوك الجن السحرة الملائمة. يا حي يا قيوم وابطل وحرك كل السحر سحروا قيامتك هذه باسمها واسم امها وتاريخ ميلادها والذبح لسفهاء الجن والشياطين لاستحضار ملوك الجن السحرة الملائمة. يا حي يا قيوم وابطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هاته باسم واسم امي وتاريخ ميلادها لعدم الانشاب. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حرق وابطل كل سحر سحروا بيامتك هاته باسم واسم امها وتاريخ بلادها لعدم الانجاب. يا حي يا قيوم وابطل وحرق كل سحر سحروا بيامتك هاته لعدم الانجاب. سحروا باسمي وباسم امي وتاريخ ميلادها واثارها وصورها لعدم الانجاب. يا حي يا قيوم وابطل وحرك كل سحر سحروا بيامتك هذه باسمي واسم امي وتاريخ ميلادها وصورها واثارها لعدم الانجاب. يا حي يا قيوم حرق ودمر وانسف وابطل كل سحر سحروا به امتك هذه باسمها واسم امها وتاريخ ميلادها واطارها وصورها. انت اعلم به يا قدير انت اعلم به يا دام الغيوب. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم حرق وابطل كل سحر سحروا به عبدك هذا باسمي واسم امه وتاريخ ميلاده يا قديم يا علام الغيوب. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الساحر والساحرة وخاتم السحر والراصد وابليس الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين. وألقي السحرة ساجدين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما

التي تستغيث بك في كل حين، وهذا المسكين الذي يستغيث بك في كل حين يا عظيم، وأرسل عليهم ملائكة وجندا من جندك يقتلون هذا الساحر اللين وجنوده الأبالسة، وحرقهم يا عظيم يا حي يا قيوم. هؤلاء أشد ظلما على عبادك، ظلموا كثيرا، سحروا كثيرا، قتلوا العباد بالأسحار كثيرا. يا حي يا قيوم، أذن الآن لأبواب السماوات السبع بأن تفتح لدعائنا ولهذه الرقية قديرا. أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا بأن يصعد بلا إله إلا الله الواحد القهار، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم. أعوذ بالله من كل ساحر لعين وخادم سحر وراصد، ومن جنود إبليس الرجيم. يا عظيم، وأنزل الآن الخراب على مملكة إبليس الرجيم. اللهم أنزل الآن الخراب والدمار والشهب الحارق القاتل المدمر، وجنودك من الملائكة يا قدير على مملكة إبليس الرجيم ومن شايعه من السحرة الملايين. اللهم أنزل الخراب والدمار على قرى إبليس اللعين الرجيم. اللهم أرهنا كيف تحرق قراه وتدمر جنوده يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هل أتاك حديث الجنود؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

إبليس وقرى إبليس الرجيم وعلى مملكة إبليس الرجيم الشوب الحارق القاتل الضاقب المدمر يا عظيم. اللهم امطرهم الآن بأمطار النار, امطرهم الآن بالنار بالنار بالنار بالنار بالنار يا رب النار. أعوذ بالله السميع العليم. أنت يا لعين يا ظالم ما دمت ماكتا في هذا الجسد بقدرة الجبار. يلحقك الآن كلامي الذي تسمعه بقرآن رب العظيم شهبا حارقة تخترق مسامعك وجسدك وتحرقك يا لين. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, شهابا رصدا, شهابا رصدا, شهابا رصدا, شهابا رصدا, شهابا رصدا, شهابا رصدا. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يا عظيم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم أنزل الرجوم الحارقة على من تسلط على أمتك هذه وكابر يا عظيم. أينما فر من هذه الجلسة وأينما طار وأينما كان يا قدير, اللهم ارجمه الآن يا قدير. اللهم يا نور النور, اللهم يا نور النور, اللهم يا نور النور, بك نصول وبك نجول وفي سبيلك نقاتل يا عظيم. استجب الآن يا عظيم وأرسل الرجوم على مملكته إبليس يا عظيم. أرسل على مملكته وعلى قراه الآن الرجوم الحارق القاتل الضاقب يا عظيم, لتكون عليهم خرابا ودمارا يا عظيم. اللهم أنت العليم, اللهم أنت العليم بما يمكر هذا اللعين في كل يوم وفي كل لحظة بأصحابه يا عظيم. أنت العليم يا قدير, وبتوفيقك يا عظيم. اللهم يا نور النور, اللهم يا نور النور, اللهم يا نور النور, أرسل عليه الآن وعلى قرانه وعلى مملكته يا عظيم الرجوم الحارقة القاتلة المدمرة يا عظيم. يا حي يا قيوم, ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوما للشياطين. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونعم الوكيل, في كل ظالم سحر وعقد ونفث وكتب ورش ودفن وعلق وفي المجاري والوديان والبحار رمى وسلط العاشق والعاشقة وشتد الأسحار في اليقظة والمنام وأمرض بالأمراض الفتاكة وقتل وأوقف الزواج وطلق الأزواج وشرد الأسر ومنع الحمل والإنجاب باسم أمي وتاريخ المسحورة والمسحور وأطارهم وصورهم. الله قدير على تدميرهم وتدمير أطهارهم. يا عظيم وأبطل كل سحر سحروا به أمتك هذه باسمها وباسم أمها وبتاريخ ميلادها وأطهارها وصورها. اللهم أبطل كل سحر سحروا به عبدك هذا باسمه واسم أمه وتاريخ ميلاده وأطهاره وصوره يا قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين وبعدا للقوم الظالمين.